إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في التعليق على الكتاب 31 ضمن مسار الدورات العلمية من برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله متقبلا ونافعا لملقيه ومتلقيه، إنه سميع قريب. وكنا في التعليق على هذا الكتاب ألا وهو نظم الأجغومية، قد وصلنا في المجلس الماضي إلى قوله رحمه الله باب التمييز. وقبل هذا نراجع مراجعة يسيرة لما تقدم، فنقول يعني الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. عرفنا أقسام الاسم، علامات الاسم والفعل والحرف التي ذكرها الأصل والناظم تبعا له، وعرفنا أن الإعراب هو تغيير آخر الكلم لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل الداخلة عليها، على هذه الكلمة. وعرفنا أن أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. عرفنا أن للأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وأن الأفعال لها من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. عرفنا العلامات الأصلية والنائبة لكل منها، حيث العلامة الأصلية للرفع الضمة وينوب عنها الواو والألف والنون، وللنصب الفتحة وينوب عنها الألف والكسرة والياء وحذف النون، والعلامة الأصلية للخفض أو الجر الكسرة وينوب عنها الياء والفتحة، والعلامة الأصلية للجزم السكون وينوب عنها الحذف، حذف النون في الأفعال الخمسة وحذف حرف العلة في الفعل المضارع مثل الآخر. وذكرنا أن الأسماء الأصل فيها الإعراب، وأن الحروف كلها مبنية، وأن الفعل منه ماض وهو مفتوح لآخر أبدا، ومنه مضارع وهو معرب مرفوع حتى يدخل عليه نصب أو جازم، وأما الأمر فهو مبني على ما يجزم به على ما استقر عند المتأخرين. ثم ذكرنا النواصب والجوازم بالنسبة للفعل المضارع، وذكرنا أيضا ما يتعلق بمرفوعات الأسماء، وأنها سبعة: الفاعل ونائبه، المبتدا وخبر واسم كان وخواتها، وخبر إن وخواتها، والتابع المرفوع أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وتكلمنا عن كل من هذه السبعة، وذكرنا أن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله مسند إليه، وأنه قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر 12 على ما ذكر، واستدرك عليه 13 كما تقدم، فهذا المضمر، مضمر 12 واستدرك عليه 1، والظاهر نحو زيد وعمر كل ما ليس من مضمرين. ونائب الفاعل والاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، والفعل يغير حينئذ إن كان ماضيا أو مضارعا ضم أولهما، وإن كان ثم إن كان ماضيا كسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا فتح ما قبل الآخر. وذكرنا أن المبتدأ وأنه هو الاسم المرفوع العاري عن عوامل اللفظية، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر أنا وأنت إلى آخره 12، والمضمر المضمر 12: أنا وأنت، أنا ونحن، وأنت وأنت، وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي، وهما وهم وهن. وأما الظاهر فهو كل ما ليس بمضمر، وأن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، وأنه مفرد وغير مفرد، وأن غير المفرد شبه جملة وجملة، وأن شبه الجملة ظرف وجار ومجرور، وأن الجملة اسمية وفعلية. أمثلتها: المفرد زيد قائم، شبه الجملة زيد عندك، جار ومجرور زيد في الدار، الجملة الفعلية زيد قام أبوه، الجملة الاسمية زيد أبوه قائم. ثم ذكرنا ما يتعلق بالنواسخ، وأنها ثلاثة أقسام: قسم يرفع المبتدأ اسما لها وينسب الخبر خبرا لها وهو كان وأخواته، وهي 13 فعلا. قسم منها يعمل بلا شرط 8 أفعال، وقسم يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه 4 أفعال، وقسم فعل واحد يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية. والقسم الثاني من النواسخ هو الذي ينسب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له، وإن أخواتها، وهي 6 حروف شبه بالأفعال: إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني ولعل للترجي أو التوقع. وذكرنا القسم الثالث من النواسخ، وهي ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وأنها قسمان: أفعال القلوب وأفعال تصير. وأفعال القلوب قسمان: قسم يفيد اليقين وقسم يفيد الرجحة. ثم تكلمنا أيضا بعد ذلك عن التوابع، فذكرنا النعت وأنه يتبع المنعوت في إعرابه وفي تعريفه وتنكيره، وذكرنا المعارف وأنها 5 أشياء على ما ذكر المصنف، والأولى أن نجعلها 6 حتى تكون أوضح. فنقول هي مرتبة: الضمير والاسم العلم واسم الإشارة واسم الموصول والمعرف بالأداة بأل والمضاف إلى واحد من هذه 5. ثم بعد ذلك ما سوى ذلك فهو نكرة، وهو كل اسم شائع في جنسه لا يختص، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه ما صلح دخول أل عليه. ثم تكلمنا عن أيضا العطف، وهو التابع المتوسط بينه وبين متبع أحد حروف العطف 10، وهي الواو وفاء ثم إلى آخر الحروف. وإذا عطفت بها، فإذا عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على لزوم جزمت. ثم بعد ذلك تكلمنا أيضا عن التوكيد، فهو لفظي وإعادة الأول بلفظه، ومعنوي وبألفاظ مخصوصة، وذكرنا ما يتعلق بها كالنفس والعين وكلا وكنتا وكل وأجمع وتوابع أجمع. ثم ذكرنا أن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وأن أقسامه 4: بدل الشيء من الشيء، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل غلط. ثم دخلنا في النواصب في الدرس الماضي، وتكلمنا عن المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل أو يقع عليه الفعل المستتان، وأنه قسمان: ظاهر مثل أكرمت زيدا وركبت الفرس، ومضمر وهو متصل ومنفصل، وكل منهما 12 ضميرا. فالمتصل نحو أكرمني، أكرمنا، أكرمك، أكرمك، أكرمكما، أكرمكم، أكرمكن، أكرمه، أكرمها، أكرمهما، أكرمهم، أكرمهن. والمضمر المتصل المنفصل هو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا اختيارا، وأما المتصل فهو بعكسه، هو الذي لا يبتدأ به لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا اختيار. فالمنفصل إيا وفروعه: إيايا، إيانا، إلى آخر 12. فقولي: إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد ذلك تكلمنا عن المصدر أي المفعول المطلق، وعرفه ابن جرون بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وأنه لفظي ومعنوي، فإن كان من لفظ فعله فهو لفظي: فقمت قياما، وقعدت قعودا، وإن كان من معناه فقط فهو معنوي نحو: قمت وقوفا، وقعدت جلوسا. ثم تكلمنا أيضا عن الظرف، وأنه زماني ومكاني، وأنه اسم الزمان أو المكان المنصوب تقدير فيه، وذكرنا أمثلة ناظر. وكذلك تكلمنا عن الحال، وأنه الاسم المنصوب المبين لمن بهم من الهيئات، وأنه يقع في جواب كيف، وأن من شروط أن تكون الحال نكرة، وأن يكون صاحبها معرفة، وأنها ليست من أركان الجملة، فضلا بمعنى أنها ليست من أركان الجملة. ثم بعد هذه المراجعة السريعة ندخل في درسنا الليلة، وسنأخذ بابين. الباب الأول باب التمييز. باب التمييز. قال رحمه الله: اسم مبين لما قد انبهن، لما قد انبهن، وفي بعض النسخ مميز، وفي بعض النسخ مفسر: من الذوات باسم تمييز وسم، فانصب وقل: قد طاب زيد نفسا، ولي عليه 40 فلسا، وخالد أكرم من عمرو أبا، وكونه نكرة قد وجبا. التمييز يسمى أيضا بعضهم يسميه بالتبيين، وبعضهم يسميه بغير ذلك. هذا هو الاسم المنصوب المفسر، عرف ابن جرهم بأنه الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، الاسم المنصوب المفسر لمن بهم. إلى هنا نلاحظ أنه يشترك مع الحال، لكن الحال الهيئات، والتمييز الذوات، وبعضهم أضاف حتى يكون التعريف شاملا لما انبهم من الذوات أو النسب، من الذوات أو النسب. مثال ذلك مثلا عندما تقول لي سبعة، لي مثلا عندي 17 درهما. درهما هذه نسميها تمييزا. لماذا؟ لأنك عندما تقول عندي 17 يحتمل هذا، نحن لا نعرف طبيعة هذا العدد الذي عندك مما هو، فتبينه أي ذوات. نعرف أنه عندك 17 ذاتا من شيء، لكن ما هو هذا الشيء لا نعرف. فعندما تقول درهما بينت لنا، قد تقول درهما، قد تقول قلما، قد تكون أخا، ما شاء الله إذا عندك 17 أخا وهكذا. فهذا المنصوب الذي يأتي بعد الأعداد من 11 إلى 99 ونحو ذلك، هذا اسمه تمييز. فمثال مثلا من القرآن قول الله عز وجل فيما ذكر عن يوسف، إني رأيت 11 كوكبا كوكبا، هذا تمييز. مثال أيضا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، هذا تمييز. مثال أيضا، إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة، هذا تمييز. إذا هذا الاسم منصوب يأتي بعد الأعداد، لأن الأعداد يكون فيها إبهام، ما هي الذوات المطلوب المقصودة، فيبينها التمييز. هذا نوع من أنواعه، وأيضا كثيرا ما يأتي بعد أفعال التفضيل، مثل قوله أنا أكثر منك مالا، أكثر هذا فعل تفضيل، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا تمييز أيضا. قل أي شيء أكبر شهادة، هذا تمييز، وهكذا. طيب، لأن لما تقول مثلا أكبر يبقى من أي جهة، فيأتي التمييز ويحدد شهادة، أنا أكرم منك مثلا، هنا خالد أكرم من عمري، أكرم منه ماذا؟ أبا، نسبا، وهكذا. وهناك تمييز آخر يسمى التمييز المحول، التمييز المحول. والمحول معناه أنه في الأصل لم يكن تمييزا ثم صار تمييزا، وهذا يعني منهم ما هو محول من الفاعل، وضرب له مثلا هنا بقوله قد طاب زيد نفسا، أصله نفس زيد، طابت نفس زيد، ثم أخذنا هذا الفاعل نفس فاعل، جعلناها تمييزا في الآخر، وجعلنا الفاعل هو محمد زيد. فتقول قد طاب زيد نفسا، نفسا هذه التمييز، هذا التمييز محول عن الفاعل، لأن أصله طابت نفس زيد. وله أمثلة من كتاب الله، منها مثلا قوله تعالى فيما ذكر عن الملائكة أنهم قالوا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني أصله وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. وكذلك قوله فيما ذكر عن زكريا عليه السلام أنه قال اشتعل الرأس شيبا، أصله اشتعل شيب الرأس. وقد يكون محولا من المفعول، فقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، أصله عيون الأرض، فهذا تحول من مفعول به إلى تمييز، وهكذا. وقد ضرب له هنا مثلا بقوله قد طاب زيد نفسا، هذا معنى قول الناظم اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم، يعني ما كان يبين الذوات اسما منصوبا هكذا بعدها فهذا يسمى تمييزا. فانصب حكمه النصب، وقل في الأمثلة قد طاب زيد نفسا، نفسا هذا تمييز، ولي عليه 40 فلسا، هذا أيضا تمييز فلسا، وخالد أكرم من عمرو أبا، هذا تمييز أيضا. وكونه نكرة قد وجب، من ما يجب في النكرة أن يكون، ما يجب في التمييز أن يكون نكرة كما رأيتم في كل هذه الأمثلة السابقة، وقلما يأتي معرفة وقد يؤول بالنكرة إذا جاء كذلك. فهو يشترك مع الحال أيضا في أنه لا يكون إلا نكرة، الحال أيضا، لكن سبق لنا ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أيضا مثل الحال، لكنه لأنه زائد عن أركان الجملة، لكنه يفارقه في أن الحال صاحبه لا يكون إلا معرفة، بينما التمييز قد يكون صاحبه نكرة كما رأيتم هنا، مثلا 40 قد يكون معرفة مثل زيد، فلا لا لا يلزم أن يكون هذا الاسم نكرة معرفة، بخلاف الحال فإن صاحبها يكون معرفة غالبا أو نحو المعرفة بما يأتي في المطولات، بما ذكر في المطولات إن شاء الله. هذا ما يتعلق بالتمييز، وبالتدريب، يعني يأتي يكون سهلا تمييزه، تمييز التمييزي يسهل من ممارسته. وهناك مضان لوقوعه مثل بعد الأعداد، بعد الـ يعني المقادير عموما، المذروعات أو كذا، تقول مثلا سرت 40 كيلومترا أو هذا بعد الأعداد، لكن مثلا تقول اشتريت منه 2 كيلو تمرا مثلا، هذا تمييز لأنه يعني بعد مقدار. ومثلا اشتريت منه 2 ذراعين الحمد لله قماشا مثلا، هذا أيضا تمييز، وهكذا. فعلى هذا فقس بعد المقادير يكثر وقوع التمييز، وكذلك بعد أفعال التفضيل وبعد الأعداد كما ذكرنا. ثم قال رحمه الله: باب الاستثناء. إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاش الاستثناء حوى، إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب. تقول قام إلا قام القوم إلا عمرا، وقد أتاني الناس إلا بكرا، وإن بنفي وتمام حليا فأبدلوا بالنصب جيء مستثنيا، كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح، أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يوجب فيه العمل، كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء، وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد الشفيع البري، وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء يجر لا سوى، وانصب وجر ما بحاش وعدا خلا قد استثنيته معتقدا، في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية. تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس لكيما تظفرا. الاستثناء مأخوذ من الثني، وهو في اللغة العطف، ثني هكذا تقول ثنيت الثوب، هذا يسمى ثنيا، لأنك ترجع، وسمي الاستثناء استثناء لأنك ترجع إلى الكلام فتستثني منه شيئا وتخرج منه شيئا. وبعضهم يعرفه بأنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإحدى بإلا أو إحدى أخواته، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. أنت مثلا إذا قلت قام القوم إلا زيدا، لولا أنك قلت إلا زيدا لكان زيد سيدخل في القوم، إذا قلت قام القوم دخل فيهم زيد، لكن لما قلت إلا زيدا أخرجت زيدا إما بإلا أو بإحدى أخواتها من أدوات الاستثناء، كما لو قلت قام القوم غير زيد، قام القوم سوى زيد، قام القوم حاشا زيدا مثلا، فإذا أخرجت بأي أداة من أدوات الاستثناء فهذا يسمى استثناء. إذن هذا هو تعريف الاستثناء. وأدواته التي ذكرها ابن عجرون رحمه الله هي إلا وغير وسوى بلغاتها. في الحقيقة بعضهم يعدها أدوات متعددة، لكن هي كلمة واحدة لكن لها لغات، سوى سوى سواء، وهي كلمة واحدة. طيب، وخلا وعدا وحاشا، تمام. هذه الأدوات التي ذكرها ابن عجرون رحمه الله يمكن أن نقسمها 3 أقسام. القسم الأول هو إلا، وهي أم الباب إلا. القسم الثاني غير وسوى بلغاتها. القسم الثالث خلا وعدا وحاش، كل واحدة لها أحكام. أم الباب وهي أهم شيء هو إلا. طيب، هذا الباب يحتاج إلى شيء من التركيز. إلا الكلام المستثنى إذا دخلت هي تستثني. طيب، هذا الكلام المستثني المستثنى هذا الذي الجملة التي فيها استثناء لا تخلو، إما أن تكون موجبة أو منفية، وهذا واضح. موجبة معناها مثبتة ليست منفية، ليس فيها أداة نفي ولا شبه النفي، والمنفية وشبه النفي معناها فيها أداة نفي، مثل لم، مثل لن، مثل ما، مثل ليس ونحو ذلك، ويلحق بالنفي ما أشبهه يعني من النهي ونحو. طيب، هذا من جهة. من جهة أخرى الكلام هذا الذي استثني منه إما أن يكون مذكورا فيه المستثنى وإما أن يكون غير مذكور. المستثنى منه هو الذي يأتي قبل إلا، فمثلا تقول جاء القوم إلا زيدا، أين المستثنى منه؟ القوم. أين المستثنى؟ زيد، لأنك استثنيت زيدا من القوم، فزيد المستثنى والقوم المستثنى منه. طيب، فأحيانا الاستثناء يذكر فيه المستثنى منه مثل هذه الأمثلة: قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيد، هنا مذكور المستثنى من هو، هو القوم. أما مثلا في قولك ما قام إلا زيد، هل هناك ذكر المستثنى منه؟ لا، ما قام إلا زيد أين المستثنى منه؟ لم يذكر. طيب هذا الذي ذكر فيه المستثنى منه نسميه تاما، تام كامل الكلام مذكور فيه المستثنى منه. الذي لم يذكر فيه المستثنى منه سميه ناقصا، سميه ناقص لأنه لم يذكر فيه المستثنى منه، نقص، فهذا نسميه ناقصا. طيب جميل، إذا عندنا الكلام إما مثبت وإما منفي أو شبه النفي، وإما تام وإما ناقص. إذا ضربت 2 في 2 تصير عقلا 4 احتمالات، لكن واقعا هي 3 احتمالات فقط لما سنبين. الأول أن يكون الكلام تاما موجبا. ما معنى تاما؟ معناه مذكور فيه المستثنى منه. ما معنى موجبا؟ معناها ليس منفيا، ليس في أداة نفي ولا شبه النفي. طيب الحالة الثانية أن يكون تاما منفيا أو شبه النفي، تام لكنه منفي، معناها مذكور فيه المستثنى منه لكنه منفي. مثال الأول، قام القوم إلا زيدا، هذه جملة مثبتة ليس فيها نفي، وفي نفس الوقت مذكور فيها المستثنى منه، هذا يسمى التام موجب، وهي الحالة الأولى. الحالة الثانية تام لكنه منفي أو شبه، مثل ما قام القوم إلا زيد، ما قام، لاحظ نفس الجملة الأولى لكن في أداة نفي، ما أو لم يقم القوم إلا زيد، وهكذا. الحالة الثالثة والأخيرة هي أن يكون الكلام ناقصا، يعني غير مذكور فيه المستثنى منه، وهذا لا يكون إلا منفيا. يعني طبعا لماذا؟ من جهة العقل ممكن واحد يقول الكلام ناقص ومثبت، لكن هذا غير موجود، ما في شيء اسمه قام إلا زيد. هل سمعت مثل هذا التركيب من قبل، قام إلا زيد؟ لا، لكن لا يكون، لا يمكن أن يحذف المستثنى منه إلا في جملة منفية، فارتحنا من أحد الاحتمالات الأربعة، صار عندنا 3 احتمالات. الاحتمال الثالث هذا ما هو؟ أن يكون الكلام ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا أو شبه النفي، بأن تقول مثلا ما قام إلا زيد، لاحظ قام القوم إلا زيدا موجب، موجب تام، تام موجب. طيب قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد، نفس الجملة فقد ضغط عليها أداة نفي، ولهذا نقول وتام منفي ناقص ولا يكون حينئذ إلا منفيا أو شبه النفي. 3 احتمالات لا رابع لها، الرابع غير موجود. جميل، هذه الاحتمالات كل واحد له حكم. الحالة الأولى أن يكون موجبا وأن يكون تاما، يعني مذكور في المستثنى منه وليس في أداة نفي، يجب النصب، احفظها هكذا، موجب يجب النصب، موجب يجب النصب. جميل، فتقول مثلا قام القوم إلا زيدا، خرجوا مثلا إلا عمرا، مثل قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه. شربوا، أين المستثنى منه؟ الواو هذه، شربوا، إذن المستثنى منه مذكور فهو كلام تام. طيب هل هو موجب أو منفي؟ موجب، شربوا، ما قال لم يشربوا، شربوا، فيجب نصب المستثنى منه، فشربوا منه إلا قليلا، شربوا منه إلا قليلا. تولوا إلا قليلا، تولوا نفس الشيء، إلا قليلا، هذا نفس الشيء. إذن إذا كان الكلام تاما موجبا وجب النصب. إذا كان الكلام تاما منفيا، وهذه الحالة الثانية، يجوز النصب كالذي سبق، ويجوز إتباعه للمستثنى منه، بمعنى أن المستثنى يتبع المستثنى منه، إذا كان هذا مرفوع هذا مرفوع، إذا كان هذا منصوب يكون منصوب، هذا مجرور هذا مجرور. وبالمثال يتضح المقال، فتقول مثلا ما قام، ما، لاحظ هذه النفي هنا، والكلام تام، ما قام القوم إلا زيدا زيد، ما رأيت القوم إلا زيدا زيدا، لأنه منصوب على كل حال، ما مررت بالقوم إلا بزيد. إذن يجوز أن تتبعه المستثنى منه، ويجوز أن تنصبه مطلقا في وجهان. وإذا كان الكلام، وهذه الحالة الثالثة والأخيرة، إذن لاحظ في الحالة الأولى يجب النصب، في الحالة الأولى وجهان النصب والإتباع، في الحالة الأخيرة وهي أن يكون الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا أو شبهه كما تقدم، فحينئذ على حسب العوامل. ما معنى على حسب العوامل؟ معنى إلا هذه ملغاة لا تأثير لها، انظر أصلا كان ماذا يستحق من الإعراب فأعطي، مريح، ليس إلا تأثير أصلا. فتقول مثلا ما قام إلا زيد، لأن زيد فاعل، كما تقول قام زيد فاعل، كذلك ما قام القوم، ما قام إلا زيد فاعل، طيب ما رأيت إلا، ها أنت قل ما رأيت إلا زيدا، أحسنت. ما رأيت كما تقول رأيت زيدا، تقول ما رأيت إلا زيدا، وزيدا هذا مفعول به إلا ليس لها تأثير عليه. كذلك إذا قلت ما مررت إلا بزيد، هذا مجرور بالباء وهو واضح. إذا تعطي على حسب العوامل، ليس لإلا تأثير. فتلخص لنا، انتبه، باب الاستثناء إذا ركزت فيه وأخذته خطوة خطوة سهل عليك إن شاء الله. احفظ هذه الحالة الثلاث: تام موجب يجب النصب، تام منفي في وجهان، ناقص على حسب العوامل، انتهى الأمر. انظر إلى الأبيات الآن. أولا بدأ بذكر أدوات الاستثناء عموما، فقال لك إلا وغير وسوا سوا سوا خلا عدا وحاش الاستثناء حوى. استثناء حوى هذه الأدوات الثمانية، والأدق أن نقول أدوات الاستثناء ليس حروف الاستثناء كما قال ابن أجرم، لأن منها ما هو حرف كإلا، ومنها ما هو أسماء كغير وسوى. إذا الكلام تم وهو موجب، لاحظ تام موجب محل الأولى، فما أتى من بعد إلا ينصب وجوبا. تقول قام القوم إلا عمرا، قام القوم إلا عمرا، كلام مثبت موجب وهو المستثنى منه مذكور. وقد أتاني الناس إلا بكرا، نفس الشيء، هذه حالة أولى. حالة ثانية: وإن بنفي وتمام حليا، فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا، يجوز لك الوجهان الإبدال والنصب. كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح. لم يقم أحد هذا منفي لأن في لم، وهو في نفس الوقت تام لأن كلمة أحد هو المستثنى منه، هي المستثنى منه، فبالتالي تقول إلا صالح إلا صالحا. والأولى الإبدال والإتباع، الإبدال والإتباع، لأن البدل نوع من التوابع، فيصلح الوجهان. ومنه قوله تعالى، في قوله تعالى ما في سورة النساء: ما فعلوه إلا قليل إلا قليلا، بالوجهين قرئ. ومنه قوله تعالى أيضا: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك، قرئ بالوجهين في السبع، يجوز فيه الوجهان وقرئ بهما في السبع. الحالة الثالثة قال: أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يوجب فيه العمل، على حسب العوامل، لأن إلا ملغاة. كما هدى إلا محمد، هذا فاعل. وما عبدت إلا الله، منصوب على التعظيم، يعني الذي نسميه في غير هذا الموضع مفعولا به. عبد ما عبدت إلا الله فاطر السماء. وهل يلوذ، هذا مثال للمرفوع للمنصوب، سيأتي بمثال الآن للمجرور. قال: وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد الشفيع البري. قالوا يشير إلى حديث الشفاعة، وإن كان إطلاق اللفظ بهذه الطريقة وهذا الحصر يعني الأولى اجتنابه لأنه قد يوهم يعني غير المراد، لكن ثبت أن الناس يستغيثون يوم القيامة بالأنبياء، فيستغيثون بهم إلى أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه، لأنه حي قادر على الشفاعة فيشفع. وحكم ما استثنته، الآن انتهينا من إلا، نفس هذه الحالات الثلاثة كما هي، ننتقل للقسم الثاني وغير وسوى. نفس هذه الحالات نأخذها في حالة غير وسوى، لكن الفرق أنه في غير وسوى نعطي هذه الحالات لغير وسوى نفسها، لا نعطيها للمستثنى في المعنى، بل غير هي التي تأخذ هذه الأحكام، أحكام المستثنى بإلا تأخذها غير وتأخذها سوى، لكن غير طبعا الإعراب عليها ظاهر، وسوى تقديري لأنها آخرها ألف لا تظهر على الحركات إلا إذا صارت سواء فتظهر. إذن إذا كان الكلام تاما موجبا وجب النصب، فتقول جاء القوم غير زيد، كما تقول جاء القوم إلا زيدا. أما المستثنى نفسه فسيصير مضافا إليه مجرورا دائما، زيد زيد زيد دائما، غير زيد غير زيد غير زيد، زيد هذه مجرورة دائما، وكذلك سوى زيد دائما. فإذا زيد صارت مجرورة دائما، لكن من الذي تسلط وأخذ الحكم لنفسه؟ غير وسوى. ومن باب الملاطفة كنت أقول للطلاب: هذه كامرأة متسلطة تزوجت زوجا وغلبته وقهرته وأخذت كل شيء لنفسها وجرته وراءه، فيصير إيش؟ ها يلا، فتأخذ هي كل شيء، إذا جاء الراتب إذا جاءت الأموال تأخذه لنفسها، وأنت مسكين مجرور خلفها. فغير وسوى أخذت الحكم لنفسها، وزيد مسكين مجرور خلف إيش سوى، وغيام باب الملاطفة يعني والتذكير حتى يذكر يعني يسهل تذكر هذا. فإذا نقول جاء القوم غير زيد، كما نقول جاء القوم إلا زيدا. ها طيب، عندما نقول ما جاء القوم سنقول إلا زيد إلا زيدا، أليس كذلك؟ هنا أيضا نقول ما جاء القوم غير زيد غير زيد. وأما في حالة لم يذكر مستثنى منه والناقص فيكون على حسب العوامل. كذلك هنا نقول ما جاء غير زيد، ما رأيت غير زيد، ما مررت بغير زيد. وسوى نفس الشيء، إلا أنها الإعراب عليها تقدير، نقدره تقديرا لأنه لا يظهر إلا إذا في لغة سواء، فتكون مثلها، فتقول مثلا جاء القوم سواء زيد، أو تقول ما جاء القوم سواء سواء زيد، وتقول جاء سواء زيد، نفس الشيء. إذن الخلاصة أن غير وسوى بلغاتها تأخذ حكم المستثنى إلا لنفسها، والمستثنى منه المستثنى الحقيقي في المعنى يكون مجرورا. هذا معنى قول الناظم وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى، يعني يجر دائما، لكن هي تأخذ الحالات لنفسها، وهذا مهم جدا أن نعرفه، لم يذكره الناظم لكنه معروف لعلم النحو. أخيرا القسم الثالث، الآن عرفنا إلا وعرفنا غير وسوى، بقي القسم الثالث وهو خلا وعدا وحشا، وهذه سهلة جدا، ليس فيها حالات وليس فيها شيء، وإنما يجوز لك أن تجر وأن تنصب مطلقا من غير تفصيل، ما في أي تفصيل. فتقول مثلا جاء القوم عدا زيدا زيد، وخلا زيدا زيد، وحاشا زيدا زيد مطلقا، لا ننظر إلى منفي غير منفي، لا ما في تفصيل. اللهم إذا دخلت عليها ما وكذا هذه تأتي في المطولات، لكن نحن نتكلم عنها من غير ما. طيب ما وجه النصب وما وجه الجر؟ إذا نصبنا فهي أفعال، وهذا المنصوب مفعول به، فإذا قيل لك مثلا أعرب جاء القوم عدا زيدا، تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، القوم فعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، عدا هذا نقول فعل ماضي، وفعله ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا هذا مفعول به. طيب وإذا كانت عدا زيد نقول تكون حروف جر، حروف جر في هذه الحالة، وهذه من حروف الجر التي لم يذكرها في البداية، عدا وخلا وحاشا مترددة بين الفعلية وبين الحرفية، فإذا كانت أفعال نصبت ما بعدها، وإذا كانت حروف جر طبعا واضح أنها ستجر ما بعدها يستخفض. فإذا إذا نصبنا بهذه الأفعال الثلاثة فهي إيش؟ أفعال. إذا نصبنا بها فهي أفعال، وإذا جررنا بها فهي حروف جر. هذا معنى قول الناظم وانصب وجر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته، معتقدا في حالة النصب بها الفعلية أنها أفعال، وحالة الجر بها الحرفية أنها حروف جر. قال تقول قام القوم حاشا جعفرا، هذا مثال، أو جعفر يجوز الوجهان، حاشا جعفرا نقول جعفرا مفعول به، حاشا جعفر نقول اسم مجرور بيش بحاشا وعلامة جره الكسرة ظاهرة. فقس لكي ما تظفر، يعني أطرد هذا الباب في بقيته، وبهذا تفهم سائر ما يأتيك. ولعلنا نتوقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في درس الفقه بعد الفاصل اليسير، دقائق يسيرة إن شاء الله.